وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، فقولوا آمين. الكلام على القبول، لأن هناك من الناس من يظن أن العلاقة بين العبد وبين الله تنتهي بمجرد انتهاء العمل، بمعنى أن الرجل إذا صلى وانفلت من صلاته وأنهاها يقول بلسان الحال خلاص ها أنا أنهيت صلاتي، ها أنا كما نقول عملت اللي علي، ها أنا أديت واجبي، ويظن أن العلاقة بينك وبين الله تنتهي أو بينه وبين الله تنتهي بمجرد انتهاء العمل. يصوم الناس رمضان، يقوم الناس في رمضان، يختمون القرآن في رمضان، ثم يظنون أن العلاقة بينهم وبين الله قد انتهت بانتهاء العمل، وكأنه أخذ صكا بالنجاح والنجاة، وهيهات هيهات. فليس هذا من هدي النبيين ولا من هدي الصحابة المرضيين ولا من هدي التابعين ولا المخلصين إلى يوم الدين. ولك أن تتصور معي قصة الخليل إبراهيم وهو يرفع الكعبة كما أمره الله سبحانه وتعالى بعد نجاة ولده إسماعيل. أنا عايز أشكرك يا رب. أشكرك إزاي؟ فقال له ابن لي في الأرض بيتا يطوف عبادي حوله كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور. وقف نبي الله وخليل الله إبراهيم يبني هذا البيت. هل كان يبني البيت وهو متذمر متضرر متضايق قاعد يقول امتى بقى هخلص البيت ده، امتى هنتهي من الشغلة دي، امتى بقى هفوق كده وارتاح؟ لا، لم يكن هذا حال إبراهيم، كحال كثير من الناس مع الصيام قاعد يعد يقول امتى رمضان هيخلص، لسه كم يوم وفات كم يوم، لسه كم جزء وفات كم جزء، هم هيوقفونا طول الليل نصلي التراويح، هم مش هيخلصوا بقى يا عم، ده عالم فاضية، أشوف لي جامع من أبو سرعة كده عشان ننتهي. أبدا أبدا، بل قال الله عز وجل عن إبراهيم، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. في الآية التي بعدها في خاتمتها إنك أنت التواب الرحيم، يعني يطلب من الله القبول والتوبة، يطلب من الله سبحانه وتعالى وهو يرفع البناء، مش بعد ما خلص البناء. وإذ يرفع يعني في حال الرفع، يعني بيحفر مكان الكعبة ويقول ربنا تقبل منا، بيحط طوبة ربنا تقبل منا، بيحط التانية ربنا تقبل منا، حط المونة على أول صف ربنا تقبل منا، لغاية ما خلص البناء وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله، ليه؟ لأنه لا فائدة من العمل إن لم يقبل الله عز وجل منك. ولذلك ختم الله الآية التي بعدها بالكلام عن طلب التوبة والاستغفار، لأنك لن تستطيع أن تؤدي العمل على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به. فمن باب إبراء الذمة كان الاستغفار في أعقاب الطاعات جبرا لما يطرأ عليها من تقصير، زي ما النبي محمد صلى عليه كان بيخلص الصلاة وكان بيقول إيه الحمد لله، لا، كان النبي ينهي صلاته ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى الحجاج أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج قولوا آمين، قادر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. دايما كده هتلاقي الكلام عن التوبة والاستغفار في أعقاب أعمال الصالحات. ليه؟ جبرا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا سلام يا رب يا رب، ده احنا عندنا خبر إن يوم عرفة يتنزل ربنا سبحانه وتعالى تنزلا يليق بجلاله وكماله، ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ومع ذلك آخر النهار وهم نازلين من عرفة وهم رحيم مزدلفة يأمرهم الله عز وجل بالإفاضة من حيث أفاض الناس بلا كبر ولا عجب، ثم يأمرهم الله عز وجل بالاستغفار. فطلب القبول من الله والتوبة والاستغفار قرينان ماشيين مع بعض. ليه؟ لأن الأعمال اللي خرجت مننا لم تخرج على الوجه اللائق، ولذلك كان جبرا لها أن يكون بعدها الاستغفار. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون الله عز وجل القبول ليل نهار. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لطمأن قلبي. ما قالش ركعة، ما قالش حج ولا عمرة، الرجل بيقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة فقط لطمأن قلبي. فقالوا له: ولم يا ابن عمر؟ قال: ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. يا هذا يدل على أن مش كل واحد اشتغل عند الله مقبول. حاجة تخوف والله، حاجة ترعب، وده يدل على أن مش كل واحد اشتغل وصلى وصام وزكى وحج وعمل الصالحات عند الله مقبول. ليه؟ لأن القبول مش لأي حد. أما القبول لمين؟ للمتقين. جعلنا الله وإياك منهم، قولوا آمين. وجاء رمضان ليجعلك من هؤلاء لعلكم تتقون، علشان تقبل عند الله سبحانه وتعالى غدا. ولذا وقف أهل العلم لبيان أسباب القبول. قبول عند ربنا سبحانه وتعالى له أسباب، ومسألة القبول كقبول أوسع من قبول العمل. ده لازم ربنا سبحانه وتعالى الأول يقبلك أنت شحما ولحما، تبقى أنت عنده من المقبولين، يحبك، لازم يكون بيحبك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إذا أحب الله عبدا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل: يا ملائكة الله، إن الله أحب عبده فلانا وأمرني أن أحبه فأحببته فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فلا يراه مؤمن إلا أحبه. ده أثر من آثار حب الله عز وجل، أن يقبلك ويلقي عليك القبول فيقبلك كل الناس. قال: وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى على جبريل: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: يا ملائكة الله، إن الله أبغض عبده فلانا وأمرني أن أبغضه فأبغضته فأبغضوه، فتبغضه ملائكة السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض فلا يراه مؤمن إلا أبغضه. تحس إنه تقيل، لو قعد جنبك تحس إن الدنيا ميلت، لو اتكلم معاك تبقى روحك هتطلع، ما انتش طايق تكلمه ولا طايق تقعد جنبه ولا طايق تعامله. ليه؟ لأن هذا حرم القبول عند الله سبحانه وتعالى. القبول ده يجي منين؟ ليس بحسب ولا بنسب. ربنا يحبني ليه؟ عشان ايه؟ عشان انا عربي؟ لا. عشان معايا فلوس؟ لا. عشان من عيلة معرفش مين؟ لا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ويعجبه التقوى منكم. يعني إيه اللي يخلي ربنا يحبني والملائكة تحبني والناس تحبني؟ ليست هذه الأشياء أبدا، وإنما تقوى الله في قلبك، بها يشرح الله عز وجل صدرك ويشرح صدور العالمين لك. فلا بد وأن تعي أن قضية القبول أوسع من قبول الأعمال وفقط، بل هي مسألة قبولك أنت شخصيا، أن يصبح لك عند الله سبحانه وتعالى وزن حقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. راجل ما شاء الله عليه جدا، وحسب ونسب ومال وسلطان وجمال وكل حاجة، يتحط في الميزان عند ربنا لا يزن جناح بعوضة. ويتكلم نبينا صلى الله عليه وسلم بكلام في حق عبد الله بن مسعود كلام مرعب. حينما نظر ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن النبي يعجبه السواك، فقال: يا رسول الله، آتيك بعود أرك، إيه رأيك يا رسول الله، أجيب لك عود سواك؟ قال: نعم يا ابن مسعود. كان ابن مسعود أسمر البشرة وكان نحيفا جدا، وكانت سيقانه رفيعة جدا غريبة كده. فلما ذهب إلى شجرة الأراك جاءت الريح فكشفت عن رجليه، فضحك الصحابة. كعادة البشر، كعادة الناس، تشوف حاجة غريبة فإما أن أنت بتعلق عليها بالكلام أو أنك بتضحك. ضحك الصحابة، فنظر النبي إليهم وقال: تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، أنتوا بتضحكوا على الرجلين الرفيعة السودة دي، لقدم ابن مسعود، قدم اللي هو مشط الرجل، مش الرجل كلها لما للفخذ، لا، الحتة الصغيرة اللي فيها الصوابع اللي اسمها قدم، لقدم ابن مسعود في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام، ده الموضوع كبير جدا، موضوع كبير جدا جدا جدا. ليه؟ ليه الرجل الصغيرة دي أثقل في الميزان من جبل أحد؟ وليه الرجل السمين العظيم ده لم يقبل عند الله ولم يزن عند الله جناح بعوضة؟ قلوب وأعمال، قلوب متقية وأعمال صالحة. فالله سبحانه وتعالى علق القبول عنده بحال قلبك معه على الدوام. إن قلبك من جوه يبقى دايما ماشي مع الله، متعلق بالله، فيحبك الله، فيقبلك الله، ويحبب فيك خلقه من المؤمنين. وإيه كمان؟ إيه كمان؟ أن يأتي هذا المؤمن بعمل تتوفر فيه شروط القبول. رقم واحد: الإخلاص. الإخلاص، وكلمنا عنه في رمضان 3 مرات لأهميته في هذا المسجد. الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز، إذ كيف يقبل الله عز وجل من عبد أشرك به سواه؟ قال الله عز وجل: كل عمل أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه براء. يعني واحد صام رياء، صام سمعة، أخرج ماله رياء، أخرج ماله سمعة، حج رياء، حج سمعة، طلب الثناء بعمل الآخرة كصلاة وقراءة قرآن ودعوة إلى الله وإطعام فقراء ومساكين وتعليم العلم، طلب الدنيا بهذه الأعمال التي هي من أعمال الآخرة، فهذا يعد شركا والعياذ بالله. أمال يبقى الموضوع يمشي إزاي؟ قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني إيه؟ يعني مائلين عن الشرك، حاجة خالص من اللي تقال الدين. أنت بتعبد ربنا ليه؟ عشان يرضى عني. صايم ليه؟ بتصلي ليه؟ بتزكي ليه؟ بتحج ليه؟ عشان سبحانه وتعالى يرضى. طب هي الناس مش في حساباتك ولا أنا شايفهم أصلا؟ والذي يعمل من أجل الناس مجنون، لأن من خصائص الناس يا إخوة النسيان. أريدك أن تتعامل مع الناس من هذا المنطلق، الناس بتنسى. يعني لو أنا النهاردة في وسط الناس بطلع منبر وبقعد على الكرسي وبروح جنائز وبزور مرضى وبتحرك في الشارع، طول ما أنت موجود قدامهم فاكرينك. لكن لو أنت عييت شوية يبدأوا يسألوا عليك: هو فين ما جاش ليه؟ أصله عيان. نزوره، فيزوروك، وبعد ما يزوروك: هو لسه عيان؟ لسه عيان، طب نتصل عليه. أخبارك؟ الحمد لله تمام. طمنا عليك؟ تمام الحمد لله. بعد شويتين ثلاثة: ياه، هو لسه برضه؟ يا ربنا يرحمه. وتمر السنوات والسنوات والسنوات والسنوات وهو طريح الفراش، أو في أي صورة أخرى من صور الغياب عن الأعين أيا كانت، بحبس أو سفر أو إلى آخره، ثم بعد ذلك يموت عندهم تماما فلا يتذكرون خالص. ويموت الإنسان ويموت ذكره عند الناس إلى يوم القيامة، وقلب هذا العبد المسكين متعلق بهؤلاء. رأيهم فيا إيه؟ بيقولوا عني إيه؟ هيعملوا معايا إيه؟ هيسووا إيه؟ يا عم فوق يا عم الحج فوق، ده أنت ليك رب الرحمن على العرش استوى، شاغل بالك باللي تحت ليه؟ اشغل بالك به سبحانه وتعالى ليرى فيك الإخلاص، فيمد الله عز وجل في ذكرك، في ذكرك على ألسنة الناس إلى يوم القيامة. قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: اللي عايز بقى يبقى في وسط الناس إلى يوم القيامة، ما تعلقش بالك بالناس، أخلص لله يبقي الله عز وجل ذكرك. لما صنف الإمام مالك كتابه الموطأ قام كثير من العلماء وقتها ليصنعوا موطئات وموطئات سعيا منهم لنيل ما ناله الإمام من شهرة وصيت وقبول لهذا الكتاب العظيم المبارك. فقيل له: يا إمام، إن فلانا يكتب موطئا، وإن فلانا يكتب موطئا، وإن فلانا يكتب موطئا. فقال: فليكتب من شاء ما شاء. اللي عايز يكتب يكتب، واللي عايز يصنف الكتب يصنف الكتب، وغدا سيعلم من يبتغي بعمله وجه الله. بقي هذا فقط، واندثرت كل الكتب التي ألفت وصنفت على هذا النحو وهذا المضمار. الإمام النووي رحمه الله تعالى صنف للمسلمين كتيبا يسمى الأربعون النووية. لما عمل الكتاب ده ناس كتير في زمان وعصره عملوا نوويات كتيرة جدا، ومع ذلك لم يبقى إلا هذا الكتاب الصغير إلى يومنا هذا، بقي الكتاب وذكر صاحبه معه إلى يوم القيامة. الذكر لا يؤخذ بالإقبال على الناس، لأن الناس تنسى، ولكن الذكر يؤخذ بالإقبال على الله، لأن الله سبحانه وتعالى حي باق قيوم لا ينام. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. فيا عبد الله، أول سبب من أسباب القبول عند الله أن تكون في عملك مخلصا لله رب العالمين. رقم 2، أن تكون في عملك متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تكلمنا فيه ونتكلم فيه وسنتكلم فيه، لأننا نعبد الله تبارك وتعالى لله، ونعبد الله كما أمرنا رسول الله، لا كما يريد الناس، لا كما يحب الناس، لا كما يهوى الناس. إن طاعتك خلف رسول الله مضمونة، إن طاعتك متبعا الهوى فيها مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. ولذلك إذا كنت في رمضان مخلصا لله رب العالمين، رقم 2، إذا كنت في رمضان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيامك، في قيامك، في زكاتك، فأبشر بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. دي الأسباب. وأضاف إليها بعض العلماء سببا ثالثا، ليس أصيلا ولكن هو من باب الأسباب والوسائل المساعدة على استمرار هذا الحال إلى أن تلقى الله. قالوا: وشرط ثالث، وهو صدق العزيمة مع الله سبحانه وتعالى في الأعمال. ومن هذا أدخل لعلامات القبول حتى لا أطيل أكثر من ذلك. صدق العزيمة في العمل، يعني أنت النهاردة كنت في رمضان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لا حسد، بتعمل عمايل ما تتعملش، أنت كنت مالك يا راجل؟ لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتشتم ولا بتغلط، صائم بالنهار، قائم بالليل، تقرأ القرآن، تطيع الله، لا تعصي الله، تبغض المعصية، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. الله، ده انت ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ لكن سبحان الله، سبحان الله، اعلن الدار الافتاء ان غدا العيد، كله قفل دفتر. طب ليه؟ مش انت الحمد لله كنت مخلص في رمضان؟ اه والله الحمد لله، وكنت ماشي على سنة النبي في رمضان؟ اه والله، وكنت شغال مع ربنا تمام؟ اه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ عادي يعني، رمضان خلص. طب وافرض ان رمضان خلص، اذا مر الوقت الرمضاني بقيت الاعمال الرمضانية، يعني هو احنا يا اخوة يعني هنبطل صيام؟ لا، عندنا 6 ايام في شوال هيصاموا، 2 وخميس، 3 ايام من كل شهر، وجاي لك يوم عرفة والتسع والعاشر شغال. هتبطل قراءة قرآن؟ هتقفل يعني خلاص؟ هتبدأ تعيش حياتك وتبص للحريم في الشوارع؟ انت مش كنت ماشي وكويس؟ اه. ايه اللي عوجك؟ ليه انت رحت شمال كده فجأة؟ ليه ما تمشيش على هذا الصراط المستقيم الممتع طول حياتك؟ تقدر. اللي مشيك 30 يوم يمشيك 30 سنة، يمشيك 300 سنة، ما انت قدرت اهو، بطلت سجائر وعملت كل حاجة حلوة، تستطيع. لكن زي ما انا بقول دائما، ان الاشكال فينا يا اخوة، الاشكال فينا يا ناس، احنا اللي مش عايزين، احنا اللي بنقفل من بدري. ولذلك هذا الزجزاج الذي يعيش به الناس يمنعهم من القبول عند الله. اسمع لهذه الآية المباركة، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. قال عمر: استقاموا على شرع الله حتى قابلوا الله ولم يروغوا روغان الثعالب. اللي بيحصل ده روغان، رمضان جيب أطاعة، رمضان مشي نرجع زي ما كنا، ده روغان. ليست استقامة. قال استقاموا على شرع الله حتى قابلوا الله ولم يروغوا روغان الثعالب. ولذلك اللي عمال ماشي على سطر وسطر، أنا أحذرك، أنا أخوك وأحب لي ولك الخير، أنا بقول لك كده غلط. كده غلط ليه؟ ما هو لما أسألك عن الصلاة تقول لي سطر وسطر، والصيام سطر وسطر، والقيام سطر وسطر، ها وإيه كمان سطر وسطر؟ أنت لو بتجاوب في امتحان وبتجاوب سطر وتسيب سطر وتكتب في السطر اللي بعده، يعني بتحذف جزء من الإجابة بتاعتك، أنت تاخد صفر وتسقط. فما ظنك بعلاقتك بربك سبحانه وتعالى؟ مفيش حاجة اسمها سطر وسطر، في حاجة اسمها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الكلام ده اتقال لي مين؟ اتقال لي النبي صلى الله عليه وسلم. اعبد ربك يا محمد فاستقم كما أمرت يا محمد. أعبد لغاية إمتى يا رب؟ قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. فالاستمرار على الطاعة والثبات عليها سبب أصيل من أسباب القبول والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أبدأ معك بقى بسبب واحد وأقعد استريح ونكمل بعد الجمعة لمن أراد أن يجلس. عايز أقول لك إن في علامات تعرف بيها إذا كنت من المقبولين ولا لا. الأسباب اللي فاتت الحمد لله اجتهدنا فيها، بس أنا عايز أعرف أنا مقبول ولا لا. رقم واحد من أولى علامات القبول أن يسمح الله لك بالعمل. أتوحد الله؟ دي كلمتين مهمين. من علامات القبول إن ربنا يبقى قبلك وانت واصل خلاص الحمد لله رب العالمين ومرضي عنك، تمام، أن يسمح الله لك بالعمل. يا سلام. طبعا ده إنك تكون في الجامع دلوقتي إن ربنا يخرجك من بيتك لبيته، دي أعظم علام من علامات الاصطفاء. ألم تتفكر مثلا في صلاة الفجر مثلا ايه اللي قوم سين من الناس ونيم صاد؟ حاجة غريبة، ليه كله ما قامش وهو اول فجر عدى؟ المساجد بها اقل من صف، بعدما كان الناس يتشاجرون في دورات المياه في رمضان على الوضوء خلص يا جدع عشان نلحق الصلاة، وفي اول فجر بعد رمضان المسجد لم يكتمل فيه صف. ايه اللي قوم ناس ونيم ناس؟ تهجد. ايه اللي خلى ناس تيجي وناس تمشي؟ تراويح. ايه اللي خلى ناس في المساجد من اول يوم قامت رمضان ايمانا واحتسابا وفي ناس ما فكرتش اصلا في موضوع التراويح، شغلها طول رمضان تنام بالنهار وتشتغل بالليل وهكذا حتى انتهى رمضان، ويعني لو قم يقول لي 27 مش هي خير من 1000 شهر؟ ايه السر في كده؟ السر في كده اسمع لربك سبحانه وتعالى. قال جل جلاله ولو ارادوا الخروج، شوف النية بقى، الارادة والنية الاخلاص في القلوب، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. اللي حمال يجهز هدومه ويجهز المنبه ويجهز العطر بتاعه ويجهز الحذاء بتاعه يقربه من الباب ويجهز، قاعد شغال بيستعد. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طب ليه ما شدهمش؟ الله، لأن هو من جواه مش عايز يجي، ما نواش كويس انه يجي، ما اخلصش كويس انه عايز يعبد ربنا، جوه هنا وحش. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعامله بجنس عمله يقول له انت عايز تنام نام، انت عايز تقعد على القهوة ها اقعد، انت عايز تشتغل وتلم فلوس اشتغل ولم، ولذلك تيجي تكلمه تبقيش ليه؟ والله ما انا عارف كل ما اجي حاجة تشدني وحاجة تعطلني. انا كنت رايح الجامع جالي تليفون، الاوضة اللي كنت موديها معرفش لمين وقعت وجرالها معرفش ايه، والله وانا على باب الجامع خرجت رجعت تاني رحت اشوف المصلحة جرالها ايه. الله، علم الله ان قلبك متعلق بالدنيا فقال لك خليك في الدنيا. ولذلك قلوب المخلصين، قلوب المخلصين دائما تحن إلى رب العالمين فيصطفيها الله ويقبلها ويدخلها في عبادته وطاعته. اسمع لربك، قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا. أتوحد الله؟ يعني ما بيناموش؟ بيناموا، لكن رجل نايم وقلبه متعلق بالمساجد. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فده ربنا يقومه ويجيبه ويرضى عنه ويقبله. قال الله عز وجل في سورة السجدة: قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. مش طايق ينام، ليه؟ قلبه مشتاق للفجر، مستعد للفجر. ولذلك يجي يحط دماغه ها يفزع، لسه قد ايه؟ لا لسه ساعتين، انا مخمس دقايق، لسه قد ايه؟ ها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالاصطفاء أن يصطفيك الله، أن يستعملك الله، أن يدخلك الله بيته، أن يعينك على عبادته وطاعته. اعلم أن هذه أكبر علامة من علامات قبولك عند الله. وإن كانت الأخرى فقف مع نفسك وقفة محاسبة: هو أنا ليه برا والناس دي جوه؟ ليه أنا مش جوه معاهم بعبد ربنا؟ ليه مش بقرأ القرآن زيهم؟ ليه الناس دي مش أحسن مني؟ والله سبحانه وتعالى يحب منك ذلك، يحب منك أن تحاسب نفسك ويحب منك أن تتوب إليه وترجع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كنت من المصطفين عند الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة فأبشر، وإن كنت من الذين ثبتهم الله وجعلهم في الدنيا يرمحون فيها ويمرحون فيها ويعيثون فيها تب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدنيا لن تنفعك في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبة الكرام، علامة ثانية من علامات قبول الأعمال، وهي أيضا علامة خطيرة أختم بها، ألا وهي أن المقبول عند الله دائما يتهم نفسه ويستقل عمله. من الناس من تراه إذا صلى وصام يقول: الحمد لله ديت ربنا حقه تمام، يا أنا أحسن من فلان يا عم، الحمد لله إحنا ختمنا هم ما ختموش، أنا صليت 30 يوم يا عم، رمضان كان 29، لا أنا شغال من قبل رمضان 30 يوم مقفولين كده. يا سلام، وبعدين يعني أنت مرضي؟ أنا مرضي. يعني متأكد؟ طب اسمع لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بقوله لمين؟ للمرضي اللي فاكر ان هو يعني عمل اللي ما يتعمل، وإن ندى ربنا حقه. كلمة عجيبة يتجرأ بها الناس على الله، ديت ربنا حقه. حق إيه يا أبو حق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت تزييق الخشب، يكون عندك سقف وحد ماشي عليه تسمع له كده إيه تزييقه كده. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. من إمتى؟ من يوم ربنا خلقه لإمتى؟ إلى النفخ في الصور، وقت مش قليل. وعبادة لا خلل فيها، متصلة مستمرة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. فإذا نفخ في الصور رفعت الملائكة رؤوسها لله وقالت سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ده سلوك الملائكة يا أخي، وانت ركعتين ولا ختمتين جريء انت قوي، ديت ربنا حقه. لا، أتي برجل عبد الله 500 عام لم يعص الله عز وجل ولا مرة، فقال الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي أدخلوا عبدي هذا الجنة برحمتي. فقال أي ربي وعملي، أي ربي وعملي وعملك، بقول لك برحمتي. قال أي ربي وعملي، هو يظن إن لو العمل جه مع الرحمة هياخد درجة إيه؟ درجة أعلى. فبيتكلم بيقول، فقال أي ربي وعملي. فقال الله عز وجل يا ملائكتي زنوا أقل نعمة من نعمي على عبدي أمام عبادته. فوزنت نعمة السمع مع عبادة 500 عام، فطاشت العبادة وثقلت النعمة، فقال العبد أي ربي أدخلني الجنة برحمتك. دعي أحد العلماء يوما لمحاضرة في مدرسة الصم والبط، أسأل الله أن يحفظ علينا نعمه، قولوا آمين، وأن يرزقنا شكرها. فالشيخ بيقول للمترجم اللي معاه بتاع لغة الإشارة، بيقول له اسأل لي واحد منهم كده ما هي الأمنية التي يتمناها في الدنيا. فقال أحدهم بالإشارة برضه، قال كنت أشتهي أن أشعر بكلمة لا إله إلا الله كيف تجري على اللسان وما هو صوتها في الأذن. كان نفسي أستمتع بكلمة لا إله إلا الله أقولها واسمعها. فحينما ترى سلوك الناس مع أقل العبادات يطمئنون. كان عمر بن الخطاب مبشر بالجنة يا إخو، مبشر بالجنة. قال النبي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، هكذا بالقطع. ومع ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحذيفة بن اليمان ويقول يا حذيفة، يا حذيفة أسألك بالله أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ قل لي بس، قل لي عشان لو هو قال لك إن أنا من المنافقين ألحق أتوب إلى الله وأرجع. لما قتل وفعل به ما فعل في محراب رسول الله جاءه الرجل يقول أبشر يا أمير المؤمنين، فتح الله بك الفتوح، مصر الله بك الأمصار، أعز الله بك الدين. مات رسول الله وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض. ينظر إليه ويقول يا هذا، يا هذا اسكت، فإن المغرور من غررتموه، وددت والله أن أنجو لا لي ولا علي، ليتني كنت بعرة، ليتني كنت تبنة، ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل، ليت أم عمر لم تلد عمر. ثم يضع خده على التراب بين يدي ولده عبد الله بن عمر، فيتعجب عبد الله بن عمر ويقول ضع وجهك على حجري يا أبي، فيقول بل ضع وجه عمر على التراب لعل الله أن ينظر إلي نظرة رحمة فيرحمني ويعتقني من النار. الكلام ده بيقولوا مين يا جماعة الخير؟ المبشرين بالجنة، مش الناس بتوع رمضان. بيقولوا ليتني كنت كذا، ليتني كنت كذا، ليت أم عمر لم تلد عمر. يا أحبة الكرام، إن من علامات القبول دائما اتهام النفس، دائما اتهام العمل، دائما يشوف الإنسان نفسه أنه مقصر في حق الله عز وجل، وأنه كان يقدر يعمل أحسن من كده وأفضل من كده، لكن هذا جهد المقل، فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم ارض عنا وأعتق رقابنا من النار، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. احفظ بلادنا، احفظ بلادنا، احفظ بلادنا، اجعلها أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اهد شبابنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام كل عام أنتم بخير تقبل الله منا ومنكم وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا اليوم المبارك اللهم أمين أيها الأحبة الكرام قضية القبول قضية كانت تشغل بال النبيين وصحابة النبيين والصالحين إلى يوم الدين يعني يمكن ما بيشغلهمش مسألة العمل بقدر ما بيشغلهم مسألة الإيه بس قبول العمل إن إيه الفايدة لما أنت تبقى شهر طويل عريض شغال صيام وقيام ودعاء وفي الآخر صفر عملك لم يقبل هذا كلام ينبغي أن يشغل هذا العقل ليل نهار القيامة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ما فيش فيها دور تاني إن أنا هاجي أبص ألاقي إن أنا ما جبتش مجموع وإن أنا لم تقبل صلاتي ولا صيامي ولا كذا فنقول له يا رب أنا هرجع أشتغل تاني وأبقاجي ما فيش الكلام ده هي لقطة واحدة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب يبقى زي ما انت شاغل بالك او بصلاة الجمعة تمام اشغل بالك ازاي ربنا يقبلها منك زي ما انت شاغل بالك بمسألة ختم القرآن نختم ختمة ولا حاجة اشغل برضو بالك ازاي ربنا يقبلها منك وقلت لك في الجمعة ان القبول له اسباب وله علامات قبول اخلاص متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل يبقى زيه بالضبط رقم 3 صدق العزيمة فيه والاستمرار عليه. رقم 2 قلنا أن من علامات القبول أن ربنا سبحانه وتعالى قبل مني أن هو يعينك ويصطفيك ويجيبك العمل ويعينك عليه. ورقم 2 أنك أنت وانت شغال دايما حاسس أن أنت مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن ربنا سبحانه وتعالى يستحق منك أكبر من كده، وإن أنت فيه جواك أمراض يقول لك أنا مرائي أنا منافق أنا كذا أنا كذا. اعرف أن ده نداء الإخلاص في قلبك، دي ظاهرة صحية ما هيش ظاهرة وحشة. في ناس كتير أو بتتصور أن لما تتهم نفسها يبقى هي وحش. لا، ما أنتش وحش، بالعكس أنت لو وحش هتقول أنا أحسن من ناس كتير. زي إبليس، إبليس وقف كده وقال إيه؟ أنا خير منه. طب وانت خير من؟ لا مش خير منه ولا حاجه، انت فيك مميزات وادم فيه مميزات، انت لست افضل على الاطلاق ولا على العموم، لكن هو شايف ان هو احسن من ايه؟ من غيره. الواحد تاني يقول لك والله الناس كلها احسن مني، الناس كلها مخلصين وانا اللي مرائي، الناس كلها تنجو وانا اللي اخش النار، والله انا حاسس ان انا برائي بعملي، ويجي يسال ويعيط. هذا نداء الاخلاص في قلبك. زي مين؟ زي حنظلة اللي سيدنا الصديق معد عليه، لا قاعد يعيط، بتعيط ليه؟ مالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، نافق حنظلة ويبكي. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار كأن رأيين. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ولعبنا الأولاد، اللي اتقال ده كله ما فيش فيها حاجة غلط. يقعد مع زوجته يشوف شغله يلعب عياله، هو بيعتبر ان ده نفاق، يعتبر ان ده ايه؟ نفاق. لا إله إلا الله. فسيدنا الصديق قال والله إني أجد الذي تجد، أنا زيك بالضبط، أنا برضه بقاعد عند النبي محمد في المسجد بيذكرني الجنة والنار كأني شايفها بعناية، أول ما أخرج من عنده أمارس حياتي عادي جدا، انطلق بنا إلى رسول الله. الناس دي مش منافقين، الناس ده نداء الإخلاص في قلبك من جوه. فلما سمع النبي منهم ضحك النبي، قال يا حنظلة والذي نفس محمد بيده لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وإيه؟ وساعة. يعني ايه ساعة وساعة؟ المعنى الذي يتقال كل دقيقة. يعني ايه ساعة وساعة؟ ها؟ الناس اللي تفرج على الماتش المستعجلين يا جماعة يرفعوا ايديهم كده، ها؟ فين يوسف؟ انا كنت في اتفاق بينه وبين غلام صغير كده، اشترط يقول انت هتخطب الجمعة؟ قلت له اه، قال لك اصلي عندك هنا بس ما تأخرنيش. قال لي عشان الماتش. قلت له ماشي صح. مش ساعة مع ربنا وساعة مع الدنيا، لا ساعة مع ربنا إيمانك يعلى، تستمتع كده بالصلاة وتستمتع بقراءة القرآن وكأنك شايف قبرك وكأنك شايف الجنة وشايف النار، ها، وخاشع ومستمتع بالعبادة. خرجت لو الشعور ده فضل معاك لا هتاكل ولا هتشرب ولا هتقرب لزوجتك ولا هتضحك، هتفضل كده لغاية ما روحك تخرج شوقا للآخرة. لكن من رحمة ربنا إن الإيمان يزيد ساعة فكأنك ترى الجنة والنار، وبعدين يقل، ها، فإقبالك على الآخرة يقل وإقبالك على الدنيا يزيد، فتقدر تاكل وتشرب. واضح يا جماعة؟ ده معنى ساعة وساعة، ولكن ساعة وإيه؟ وساعة. المهم إن من علامات القبول إن تحس بالإحساس ده، إذا وجدته احمد ربنا عليه واجتهد في دفع مخاطر الرياء والعجب والشرك والحاجات الوحشة دي. طيب رقم 3 من على أنا عايز أعرف مقبول ولا لا. رقم 3 كيف حالك بعد الطاعة؟ قال النبي محمد 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. رقم 3 بقى دي اللي أنا عايزها منك النهاردة: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في نار جهنم. أنت كنت بتصلي قيام الليل، وأنا بتعجب جدا والله لحالنا كمسلمين، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، قولوا آمين. معارك المسلمين كلها في رمضان حول السنن، حول السنن، يعني قيام الليل ده سنن، والفجر فرائض، قد يصلي تراويح والتهجد ويضيع الفجر، خيب ابعد عنه. ايه هقول لك اهو، بس ايه ده بس علي، قد يفعل هذا ويضيع الفجر وياخد في جيبه الظهر زي ما اخونا بيقول. ايه ده، انت صح اللي انت بتعمله صح؟ لازم تحكم على نفسك، ولازم أن تقول للغلط غلط حتى لو عملته. أنا عجبني جدا دكتور محمد هداية أصلح الله حاله، قولوا آمين. سئل مرة اللحية يا مولانا، قال حلق اللحية حرام ولو حلقها محمد هداية. عجبني جدا، ليه؟ لأن مش مسألة أن أنت بتعمل حرام يبقى حلال، لازم تعترف أنه حرام حتى لو عملته. ليه؟ لأن اعترافك بالحرام أنه حرام يرجى في وقت من الأوقات أن تتركه، لكن لو أنت أقنعت نفسك أنه مش حرام وعادي وتمام وما يجرش حاجة، عمرك ما هتبطل الحرام. السؤال بقى السلوك اللي الناس ماشية به، أنه هو يصلي فجر وظهر وعصر وضيع المغرب. ليه عم بأكل؟ ما كلش أكل، بتعمل إيه؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ بفطر. طب والصلاه؟ ما الوقت شويه كده بقى، أم صلي. الله، تحس ان هو ما عندوش فهم لطبيعه العباده المفروض تبقى ازاي. فجر ظهر عصر مغرب عشاء كله في وقته، ان الصلاه كانت على المؤمن كتبا، ايه ها، يبقى كتب وقت محدد، لا تطلع عنه ولا تنزل ايه عنه الا بعذر شرعي، كما في بيان بقى صلاة القصر والسفر وصلاة المريض وأصحاب الأعذار والكلام ده. لكن الأصل كده، كل صلاة في وقتها حيث ينادى بها. طيب بعد رمضان الناس اللي كانت بتعمل كل العبادات دي حتم بطلة. طب انت بطلت ليه؟ لأنه لم يتذوق حلاوة الإيمان في رمضان، ولذلك سهل عليه أن يترك. لكن اسأل بقى الصالحين كده، اسأل ناس طيبين، عملت امبارح؟ والله امبارح واحد قلبه من جوه ده هينط، هيسيب الضلوع ويطلع يترمى على الأرض، يتمرمغ في الأرض. ليه؟ صليت العشاء وخلاص. يعني ايه وخلاص؟ يعني خلاص مساجد رجعت زيها زي ما كانت تاني، العيشة خلصت، الشيخ ادوشه للناس وقعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما ادوشه للقبلة الله أكبر، وراح مروح نايم. واللي احنا كنا فيه ده كله، تلاقي القلب بقى من جوه ايه ها، بيتعصر، مشتاق لهذه العبادات. وذلك من علامات القبول ان تستمر في طاعاتك، وان تكره ان تعود للحال الذي كنت عليه قبل رمضان. تقول لنفسك بقى أنا بعد ما قمت الفجر وصليت قيام وتهجد وسنن قبلية وسنن بعدية، أرجع تاني جيفة تنام على فراش؟ لا والله أبدا. ودي علامة من علامات القبول، يبقى عندك همة لمواصلة العمل. وأنا أنصح إخواني في المسجد، إني لكم ناصح أمين، عايز أقول لك لا تترك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، قال يا ابن عمر لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه. قال فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك حتى مات. واضح؟ وده معناه ايه؟ عايزك تعض على الاعمال اللي ربنا عز وجل ادها لك وعودك عليها. الحمد لله رب العالمين، بطبيعه الحال انت كنت بتصلي في رمضان 11 ركعه قيام ليل، صح ولا لا؟ يجتهد ما تسيبش ال 11 ركعة. أقول لي أصلي 11 ركعة؟ أما أنت كنت بتصليهم. هو أنا بقول لك اخترع، هو أنت مش كنت بتصليهم أصلا؟ آه بقالك قد إيه؟ بقالي شهر. طب يعني طبيعي أنك تعمل كده. ولا أصل الصلاة كانت طويلة أوي. قصرها يا سيد، قصرها. لو أنت مثلا كنت بتصلي مثلا بجزء، خليه نص جزء. ولا أنصح نفسي وإياك بهذا، لأن ده بعد شهرين ثلاثة هيرجعك لإيه؟ للي كنت فيه. لكن ممكن تزود وتستمر على كده بعد رمضان. لو حتى أنت مش حافظ قرآن خالص، على الأقل أنت حافظ قل هو الله أحد والفلق والناس، صح ولا لا؟ مش أنت حافظهم؟ الحمد لله. أو والله، والله العظيم أنا مرة بسأل في مسجد لقيت ناس مش حافظة الفاتحة. الفاتحة سبع آيات الفاتحة، ناس مش حافظها كويس بمعنى أصح. يعني قراءة كده ملهاش علاقة خالص بالفاتحة. وبعد الجمعة جاءني بعض الناس صحوا عليها الفاتحة، يقول مش معقول ده، أنا فوجئت إن أنا بقولها غلط. آه بتقولها غلط، لأنك أنت عمرك ما عاد تعلم قرآن في حياتك، تأخذها بالودن وبالشبه. فلو أنت حافظ الفاتحة وقل هو الله أحد والفلق والناس، صلي بيهم وقرأهم في كل ركعة، يبقى أنت كده ما شاء الله عليك تكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بدول بس، بدول بس. وأخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل هيعينك. يبقى أنت النهاردة بعد رمضان لو حسيت أن أنت مشتاق للعمل الصالح، ها؟ مش فرحان أن العمل الصالح خلاص خلص ومشي الحمد لله، ها؟ امشي يا رمضان، امشي يا رمضان، ها؟ تعرف أن أنت قلبك من جوه إيه؟ الحمد لله رب العالمين، عامر بالإيمان، وأنك فعلا محب لهذا الدين، والله سبحانه وتعالى بذلك سيقبلك إن شاء الله رب العالمين. يبقى هذه بعض العلامات يا جماعة الخير. لابد وأن نراقب أنفسنا وأن نراقب أعمالنا قبل أن نلقى الله ونتحسر عليها في يوم لا تنفع فيه الحسرة ولا ينفع فيه الندم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.